كلمة، وأكيد أن هذا العمل هو إهداء لروحي ولنفسك. ضف على ذلك كيسة أننا في بعد زوال يوم الجمعة ويحضر في مناقشتك هذه الوجوه النيرة من أساتذة وطلبة وكذلك من خارج الكلية، أعتقد بأن هذا يفسر ما لك ذلك، ما تتميز به، أو ذلك الانطباع الذي تكون لدى الناس في الكلية أو من خارج الكلية نحوك. سيحبه الجميع. أيوة، وهذا رأس مال، أعتقد رأس مال ليس من السهل أن يحصل عليه أو يتشكل لدى الإنسان. إذا بهذا كلمة ستختاري اللجنة للتداول ثم تعمل.